الحذف في الجملة الإسمية. أهلاً يا أعزائي، لقد جئتم على موعدكم اليوم، فأنا ها هنا جالس أتصفح بعض دواوين الشعر من مكتبتي، وسأقرأ لكم شيئاً منها. حسناً، لنرى. يقول امرؤ القيس في إحدى قصائده: مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجل. ويقول في أخرى: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. نلحظ في هذه الأبيات يا أعزائي أن هنالك شيئا قد حذف منها، وإذا أمعنا النظر نلحظ أنه المبتدأ. ففي البيت الأول التقدير هي مهفهفة، حيث حذف المبتدأ هي، وفي البيت الثاني التقدير هو مكر فحذف المبتدأ هو. إذن سأحدثكم اليوم عن قواعد موضوع مهم في لغتنا العربية الجميلة، وهي قواعد حذف المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية، سواء كان ذلك وجوبا أو جوازا. يضم هذا الكتاب اللغوي ضمن موضوعاته قواعد حذف المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية وجوبا وجوازا، وسوف ألخصها لكم مع الأمثلة على قطعة الرق الكبيرة هذه. هناك أربع حالات لحذف المبتدأ وجوبا، وهي: أولا، إذا كان خبره مخصوصا بالمدح أو الذم، ومثال ذلك: نعم الرجل محمود، وبئس الفعل المعصية. وحين نعلم بأن محمود والمعصية في الجملتين السابقتين خبران لهما، فلا بد أن نبحث عن مبتدأيهما، ومبتدأهما فيهما محذوف وتقديره في الجملة الأولى هو، فنقول: نعم الرجل هو محمود. وكذلك الأمر في الجملة الثانية، فمبتدأها هو، فنقول: بئس القول هو النفاق. والحالة الثانية التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا هي عندما يكون خبره مصدرا ينوب عن فعله، يؤدي معنى الفعل ويغني عن التلفظ به، مثل: علم غزير. فكلمة علم مصدر أغنانا بالمعنى، وأصل الجملة أعلم علما غزيرا، فحذف الفعل أعلم واستغني عنه بالمصدر علم، فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره علمي، وتقدير الجملة علمي علم غزير. ويتوجب حذف المبتدأ أيضا إذا الخبر مشعرا بالقسم يفهم منه القسم، كأن أقول: في ذمتي لا أتصدقن، وتقدير الكلام قسما في ذمتي لا أتصدقن. وآخر حالة يجب فيها حذف المبتدأ وجوبا هي حين يأتي خبره بعد لا سيما، فإذا قلت مثلا: أحب اللغة العربية ولا سيما البلاغة، فالبلاغة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، فنقول: أحب اللغة العربية ولا سيما هي البلاغة. وبهذا نكون قد أنهينا شرح الحالات التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وبقي أن نتحدث عن الحالات التي يجوز فيها حذف المبتدأ. عند الإجابة على من سأل مثل سؤال: كيف محمد؟ فنجيب: بخير. وهنا يجوز حذف المبتدأ المقدر به هو، وتقدير الجملة هو بخير، وهو مبتدأ وبخير خبر. وفي الحالة الأخرى يجوز حذف المبتدأ إذا كان في الجملة ما يشير إليه، مثل أن نقول: من تفوق فلنفسه، والجار والمجرور في لنفسه خبر شبه جملة ومبتدأه محذوف جوازاً تقديره تفوقه، وتقدير الجملة تفوقه لنفسه. وفي الحالة الثالثة يحذف المبتدأ جوازاً بعد القول، كأن نقول قالوا جميلة، وتقدير الجملة قالوا هي جميلة. وآخر حالة في جواز حذف المبتدأ هي الحالة التي يأتي فيها خبره بعد بل، ومثال ذلك أن نقول بل طالب متفوق، وطالب هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وتقدير الجملة بل هو طالب متفوق. بقي أن نتحدث عن الحالات التي يحذف فيها الخبر وجوباً وجوازاً. ويحذف الخبر وجوباً في ثلاث حالات: أولاها إذا كان المبتدأ واقعاً بعد لولا، كأن نقول لولا المطر لذبلت الأزهار، والمطر في الجملة مبتدأ لخبر محذوف تقديره موجود أو كائن، كأن نقول لولا المطر كائن لذبلت الأزهار، ولا يمكن وضعه بعد لولا لأنه سيصبح في الجملة تطويل لا فائدة منه. أما الحالة الثانية التي نحذف فيها الخبر وجوبا فهي إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، مثل قولنا يمين الله لأذهبن، والتقدير هو يمين الله قسمي لأذهبن، وقسمي هنا هو الخبر الذي حذفناه. وحين نمعن النظر نجد أننا إذا أوجدنا الخبر في القسم حذف المبتدأ، وإذا أوجدنا المبتدأ حذف الخبر. وكذلك يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ مصدرا وبعده حال تغني عن الخبر ولا تصلح أن تكون خبرا، كأن نقول بري بوالدي صالحا، فلو قلنا بري بوالدي صالح لما أخبرنا عن البر بشكل دقيق، وبالتالي لا تصلح كلمة صالح أن تكون خبرا. أما الحالة الرابعة والأخيرة التي يجب حذف الخبر فيها هي التي يقع فيها الخبر بعد اسم مسبوق بواو المعية، مثل قولنا التاجر ومتجره والخيل وخياله، وهنا حذف الخبر في الجملتين ونقدره فيهما بالقول التاجر ومتجره متلازمان والخيل وخياله متلازمان، وهكذا. وبقي أن نتحدث عن ثلاث حالات يجوز فيها حذف الخبر. أولى هذه الحالات هي إذا فهم من الكلام ودل عليه دليل، كأن نقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض. ونلاحظ أن خبر نحن محذوف للدلالة خبر أنت عليه، والتقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. أما الحالة الثانية لجواز حذف الخبر فهي إذا وقع جوابا للاستفهام، كان نتساءل من أول رائد فضاء إماراتي، فنقول هزاع المنصوري، والتقدير هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي. وهزاع إعرابه مبتدأ خبره محذوف جوازا تقديره أول. أما آخر حالة يجوز فيها حذف الخبر فهي عندما يأتي بعد إذا الفجائية، كأن نقول خرجت فإذا السبع، والتقدير خرجت فإذا السبع موجود. وهنا جاز حذف الخبر لمعرفته، كما يجوز أن نحذفه ويجوز أيضا أن نضعه في الجملة. وبهذا نكون قد أنهينا شرح الحالات التي يجب ويجوز حذف المبتدأ أو الخبر فيها. آمل بأن تكونوا قد استوعبتم كل ما شرحته لكم. إلى اللقاء.